صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه وقفة مع الدكتور ياسر عبيدون الكاتب والأديب العماني حول ورشة الإبداع والمؤثرات البيئية، والتي جاءت على فضاء مجلس إشراقات ثقافية التابع لوزارة الشباب والثقافة في سلطنة عمان. حاضر فيها الدكتور ياسر عبيدون. دنيا المسرح. شكر الجزيل لكم ولكافة أسرة إذاعة صوت العرب على الاستضافة. وأعرفكم بنفسي، معكم دكتور ياسر بن بشير عبيدون من محافظة ظفار بسلطنة عمان. بدأت التدوين قبل 10 سنوات في مدونة بعنوان رسالتي، والتي قمت بتحويلها لاحقا إلى كتاب بعنوان 70 تدوينة وتدوينة. اخترت التدوين واعتبرته مساحة حرة للكتابة عن ما يشغل بالي من اهتمامات متعلقة ب3 تاءات: تربوية وتعليمية وتطوير ذات. أما فعالية اليوم التي نظمها مجلس إشراقات ثقافية والذي يشرف عليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالسلطنة، كانت بعنوان الإبداع والمؤثرات البيئية. وقبل الخوض في تفاصيل الفعالية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المجلس وعلى رأسهم الأستاذة المتألقة دائما إشراق النهدي، والشكر أيضا للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يعرف الإبداع على أنه عملية الإتيان بشيء جديد ومفيد، فالإبداع ليس فقط الأفكار الإبداعية في حسب، بل لا بد من تحويلها وتنفيذها على أرض الواقع كمنتجات أو أدوات أو خدمات. فالأفكار الإبداعية كثير منها، وقد لا يخلو ذهن أي فرد منا من الأفكار الإبداعية، ولكن المهم الاستفادة منها بأن تكون منتج أو خدمة تفيد الفرد والمجتمع. أما البيئة الإبداعية فتعرف على أنها المكان أو الزمان الذي يساعد على تعزيز إنتاج الأفكار الإبداعية وصياغتها وتنفيذها لاحقا. دعونا الآن نتحدث عن بعض المبدعين وما هي بيئاتهم الإبداعية في المجال الأدبي. ليو تولستوي أحد عمالقة الأدب الروسي، كانت بيئته الإبداعية الطبيعة، حيث كان يعيش في بيت محاط بحديقة كبيرة جدا فيها شتى أنواع الحياة الطبيعية من نباتات وحيوانات وأسماك وبحيرة. فأبدع في كتاباته، والتي طبعا أشهرها رواية الحرب والسلم. فلا شك أن الطبيعة تتصدر البيئات التي تلائم العديد من المبدعين. ففي دراسة أجريت في الدنمارك عام 2015، قام بها بعض المختصين في الإبداع عن تأثير الطبيعة على الإبداع، وتوصلوا إلى أن جميع من تم مقابلتهم من مبدعين اتفقوا على أن للطبيعة دور فعال في تعزيز وإنتاج أفكار إبداعية. والأهم من ذلك هو أن أحد أهداف الدراسة كان البحث عن بيئة أكثر ملائمة لموظفي المؤسسات والمنظمات المعنية بالإبداع والابتكار لتعزيز إنتاج المواد الخام للإبداع وهي الأفكار الإبداعية، وثم تحويلها إلى نظريات وأدوات ومنتجات وخدمات. وهناك ظروف مكانية مختلفة، قد تكون بيئة إبداعية عند شخص ولا تكون عند شخص آخر. فمثلا الأديب الكبير نجيب محفوظ كان يداوم على الجلوس في المقاهي بشكل مستمر، إذن البيئة الإبداعية لنجيب محفوظ هي المقاهي، وأبدع في كتابة القصص والروايات عن الحياة المصرية الشعبية، فأبدع وأنتج للعالم الثلاثية وهي رواية بين القصرين ورواية قصر الشوق والسكرية. ومثال آخر هو الكاتب الكبير محمد بن سيف الرحبي، كاتب وروائي عماني كان لقرية سرور في ولاية سمائل دور كبير في إبداعاته، خاصة الروايات مثل رواية أبو زيد العماني ورواية الخشت ورواية اسمها هند. وعندما سئل عن نجاح أعماله قال: لأني ابن المكان. أما في الجانب العلمي فهناك الكثير من المبدعين الذين أثرت فيهم بيئات مختلفة، وعلى سبيل المثال للحصر توماس أديسون، حيث كان البيت هو البيئة الإبداعية له وتشجيع أمه، وهذا ما أود أن أركز عليه في المحاور الآتية. ما هي معوقات الإبداع؟ أهم ما يعيق الكثير منا من الوصول إلى مراحل متقدمة في الإبداع هو القوالب التقليدية وعدم المحاولة من الخروج عن حدود تلك القوالب، إما بسبب الخوف من الانتقاد أو الخوف من الرفض أو الخوف من الفشل، وأحيانا بسبب الكسل لأن الإبداع يحتاج إلى جهد كبير. ولكي ندرك أكثر بعض المعوقات للإبداع سوف أقرأ عليكم إحدى التدوينات والتي كانت بعنوان فاطمة لم تعد مبدعة. فاطمة هنا رمز لكل من مر بظروف حياتية تشبه ظروفها. فاطمة لم تعد مبدعة، ولدت فاطمة وقامت أمها بحضنها كل الوقت وتقبلها وتلاعبها، وكذلك أبوها يحبها كثيرا وكل الوقت يسأل عنها ويحضنها ويلاعبها، أخوانها وأخواتها يبادرون على حملها بفرح وحب وحنان. كبرت فاطمة قليلا وازداد تعلقهم بها، خاصة عندما تنظر إلى أحدهم وتبتسم. يزورهم جد فاطمة وجدتها من وقت لآخر فقط لرؤية فاطمة وحملها وحضنها. أول مرة مسكت فاطمة بيدها إصبع أمها السبابة كانت وهي ترضع، فنادت الأم زوجها وأبنائها بصوت منخفض وتقول لهم مسرورة: تعالوا شاهدوا فاطمة ماسكة إصبعي. ومن وقت لآخر كانت أم فاطمة وهي ترضعها تنتظر من فاطمة أن تنظر إليها وتبتسم لكي تبادلها الابتسام. صار عمر فاطمة سنة، مشت أول خطواتها والجميع يفرح عندما يراها وهي تحاول المشي وتسقط وتحاول مرة أخرى إلى أن توازنت وأصبحت تمشي بمهارة. تحاول أحيانا الركض لأنها كانت تلاحظ أخوانها يركضون أمامها، فرحوا في البداية ولكن بعد ذلك أصبحت تحاول المشي والركض نحو الباب لكي تخرج خارج البيت. هنا بدأوا يخافوا عليها من الخروج إلى الشارع. أخوها الذي يكبرها بخمس سنين هو الحارس، يسحبها أحيانا ويضغط على يدها بقوة حتى تبكي أحيانا أخرى. تبدأ الأم برفع صوتها مستخدمة إصبعها السبابة لتوبيخ فاطمة على ما تفعله من فوضى وتخريب، فتبكي فاطمة. كل الأنظار الآن بعيدة عن وجه فاطمة، والكل مشغول عنها، والكل خاصة أخوانها وأخواتها يهربوا من أمامها وهي تحاول أن تلمس أجهزتهم الإلكترونية. بدت تصرخ فاطمة ويصرخ الأب مؤنبا أخواتها على أن يحاولوا إشراك أختهم الصغيرة في اللعب معهم. كانت فاطمة تسأل كثيرا عندما صار عمرها 3 سنين عن ما يدور حولها. في البداية كان أبوها يجيب عن أسئلتها وهو مبتسم، فكانت تلجأ إليه بشغف لطرح المزيد من الأسئلة. وفي أحد الأيام أشاح بوجهه عنها مشغولا بالهاتف وقال لها: أنت دائما تسألين، أنا لست فاضي. ذهبت فاطمة إلى حيث أتت وجلست تلعب بدميتها الصغيرة، وحاولت عدة مرات أن تفصل رأس الدمية وأرجلها ويديها، ورمت بها متفرقة في الصالة. لم يلتفت لها أحد، الكل مشغول بجهازه وعينيها مليئة بالدموع. والغريب أنها لم تبكي هذه المرة. حاولت عدة مرات أن تمزج عدة ألوان مع بعض وترسم بطريقة عشوائية، وكأنها كانت تفرغ ما بداخلها من خيال. في نهاية المطاف أدوات النهي وأفعال الأمر كثر استخدامها في البيت: لا تلعبي بهاتفي، اجلسي بعيد عني، اذهبي ونامي. استمرت في الإلحاح بطرح الأسئلة وهي في سن 5، بل وازدادت قدرتها على الخيال والتفكير بأمور غريبة عجيبة تؤدي إلى سخريتهم منها. نتوقف هنا. 90% من الأطفال في سن 5 يكونوا مبدعين حقيقيين، ثم تنخفض هذه النسبة إلى 10% عندما يصبحوا في سن 7، إلى 2% في سن 8. هذا الانخفاض الحاد ظاهريا سببه مبدئيا البيت وثم المدرسة. يقتل الإبداع لدى الطفل عادة بكثرة الأوامر والنصائح وبكبح طرح الأسئلة وعدم الاكتراث بها وقلة التشجيع المعنوي قبل المادي. كانت فاطمة تحتاج إلى من يشعرها بأهميتها، وكانت تود من يستمع إلى أسئلتها أو على الأقل من يبادلها ابتسامتها. كبرت فاطمة ولم تعد تهتم بالتفكير في شيء، بل انغمست أيضا مثل أخوتها وأخوانها وحتى أمها مع الأجهزة الإلكترونية، وأصبحت كلماتها قليلة وابتسامتها شحيحة ومشاعرها جريحة. وبعد كل ذلك نسأل لماذا فاطمة لم تعد مبدعة. ختاما، إن كنت ترغب في أن يكون ابنك أو ابنتك من 2%، أشعره بأهميته وأهمية أسئلته وأهمية ما ينتجه، لأن الممتع يجد مساحة للتفكير والتعبير والتفعيل، ولأن الممتع دائما مختلف، فكن سندا له لا عليه. دنيا المسرح. وما زلنا في رحاب ورشة الإبداع والمؤثرات البيئية، والآن نتساءل حول محفزات الإبداع وكيف يمكن تحفيز الإبداع. فأجاب دكتور ياسر عبيدون الكاتب والأديب قائلا: يعتبر البيت أهم وأول محفز للإبداع لدى الأبناء. دعونا نسمع الآن تدوينة أخرى بعنوان عادة فاطمة للإبداع. عادة فاطمة للإبداع. لاحظت أم فاطمة أن ابنتها أصبحت عادية جدا مثل بقية البنات، عادية في اهتماماتها الدراسية، ولم تعد تهتم بهواياتها. وفي نفس الوقت راجعت الأم شريط طفولة فاطمة وتتذكر أنها كانت مبدعة في الكلام، وكانت تحكي بكل جوارحها وحواسها. تقول الأم: في أحد الأيام حكت لنا قصة واضح أنها من خيالها، ضحكنا يومها كثيرا. أذكر مرة كانت تحكي لنا موقف صار لها في المدرسة وضحكت عليها أختها الكبيرة، ومن يومها توقفت عن الحكي. كانت فاطمة تحب الرسم لدرجة أنها صارت ترسم في الملابس بغمسها في محلول به عدة ألوان، وبعدها تظهر عليها رسوم عشوائية. كانت تفرح كثيرا لدرجة أنها تمر علينا كلنا في البيت لكي نشاهد النتيجة التي حصلت عليها. وفي أحد الأيام قال لي أبوها أن فاطمة تصرف كثير من المال في الرسم وأدواته، وأعتقد أن فاطمة سمعت كلامه لأنها من ذلك اليوم لم ترسم شيئا. فجلست الأم تتذكر مهارات فاطمة لا متناهية حتى انتابتها نوبة بكاء. تداركت أم فاطمة الوضع مباشرة، أمسكت هاتفها وبدأت تبحث عن فيديوهات عن الإبداع. فوجدت الكثير منها، وأشهرها كانت للدكتور طارق سويدان، تحدث فيها عن مفهوم الإبداع والمبدع وصفات المبدعين ومعوقات الإبداع وكيفية التغلب عليها. شاهدت معظم الفيديوهات في يوم واحد بحماس. اتفقت مع زوجها على مساعدة فاطمة للعودة إلى الإبداع، وصار عادت الابتسامة لفاطمة وبدأت تمسك الألوان من جديد. تقول الأم: تفاجأنا عندما قالت فاطمة: اليوم سوف أحكي لكم حكاية. سردتها وكأن الحياة دبت في روحها من جديد. المدهش أن فاطمة تجيد الطبخ، فصنعت لنا كيكة وزينتها بقطع من الفاكهة. استغل أبوها الموقف وقال: اليوم نحتفل بإنجاز فاطمة، هذه كيكة عيد. لم تتمالك الأم من أن تمسك دمعتها فرحا. فاطمة عادت للإبداع، نعم عادت، كانت بحاجة إلى من يساعدها، ولن تجد أفضل من أبويها من يقوم بهذا الدور. الأم صرفت القليل من وقتها، والأب صرف القليل من ماله، وكلاهما صرفا القليل من الكلمات المشجعة والمحفزة والمؤثرة. لكي يكون ابني وابنك من المبدعين يحتاج إلى القليل من الوقت والمال، والأهم من ذلك القليل من الكلمات. فما قمت به من سرد بعض الأساليب التي تساند الطفل على صقل مهارات التفكير الإبداعي، مثل التشجيع والثناء والتركيز على التصرفات الإيجابية وتحفيز الأبناء على مهارات التخيل والتحدث أمام الآخرين وممارسة الهوايات، والأهم من ذلك هو إعطائهم فرصة لطرح الأسئلة. المحور الأخير في الفعالية كان عن مدى تأثير الطبيعة في كتاباتي. الطبيعة تلعب دور كبير فيما أكتب، ولأني أسكن بالقرب من البحر فكان ذلك واضحا في بعض التدوينات. فمثلا في مقدمة إحدى التدوينات كان الآتي: أخرج من الباب الجنوبي لبيتنا من جهة البحر، أقف قليلا وأنظر يمينا ويسارا، وبعد أن أتأكد من خلو الشارع من السيارات أعبر وأصل إلى الشاطئ، تلك هي المسافة التي بيني وبين الشاطئ. نعم كتبت عدة تدوينات عن البحر، مثلا الأطفال وعمل تطوعي، تدوينة أخرى عن الشاطئ والرمل كانت بعنوان كان للشاطئ هوية، وعن الطيور بعنوان تصوير الطيور وملاحظاتي، وأيضا تدوينة أخرى عن السفن كانت بعنوان سفينة الخير عمان. دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، المخرج المسرحي السعودي إبراهيم الدوسري شارك في مهرجان المسرح القصير بالمملكة العربية السعودية بعرضه المسرحي إلى الأبد في مسابقة إثراء. مايكروفون دنيا المسرح حضر العرض ونقل لكم هذا الجزء من هذا العمل، والذي من المتوقع أن يحصد الكثير والكثير من الجوائز في هذا المهرجان. تمنياتنا بالتوفيق له دائما. عندما أنظر إلى حياتي السابقة ما الذي أجد؟ لا شيء، لا شيء. أنا من وصلت نفسي لهذا المكان في لحظة أحسست بها أنني ملكت الدنيا. Thank you. إنهم يحاولون إلصاق التهم بي، يحاولون لومي لاتخاذ القرار الصحيح بعيدا عن العاطفة دوما. آه يا أنت، ليتك تعلمين أنهم سيؤذونك. أوجعتني بهروبك مني في كل مرة احتجتك بها. لماذا تفعل هذا؟ أمن أجل تضحيتي إليك؟ أمي أنني أردت العيش معك بسعادة؟ مواقف كثيرة كدت أن تخسر بها لولا أنني ساندتك. لقد كنت لك الملجأ والوطن، لكنك فضلت الرحيل، والآن بعد فوات الأوان عدت إلي نادما بحق، نادما بحق. ولكن بعد فوات الأوان. أنا عدت خاطرا على الجلوس أكثر، أرجو أن تتفهم ذلك وتخلي سبيلي. ولكنك مع ذلك قادر على حمل جثة فوق أكتافك. قادرا على حمل جثة؟ وكيف لك أن تصدق ذلك؟ ألا ترى جسدي لا يقدر على حمل نفسي حتى؟ كما يبدو لي هنا بأنك أفضل رجال قريتكم وأعرضهم. إني هنا أمام عينيك ضعيف نحيل. أتظن أننا سنصدق ما تقوله ونكذب ما لدينا من إثباتات؟ لم تخبرني كيف كانت حال الجثة؟ هل لقيت عيناها كما كانت عليه دوما؟ ابتسامتها؟ رائحتها؟ وكيف لي أن أعرف؟ أنا لم أقترب من المقبرة حتى. المقبرة؟ إذا أنت تعترف، كيف عرفت أننا نقصد الجثة التي في المقبرة؟ متى بدأت التخطيط بالأمر؟ قبل وفاتها؟ أم حين قاموا بدفنها؟ أتظن أنها ماتت موتة طبيعية؟ أم أن في الأمر شيء ما لا نعرفه؟ أشم رائحة جريمة كبرى. والمسكين يقول أنه لا يقوى على حمل نفسه حتى. بالتأكيد فقد كان يواصل ملاحقتها، يعني جريمة مع سبق إصرار وترصد. ولكن لا، لا تتبدو من يدي بهذه السهولة. قل لي وبكل صراحة دون أن تشعر بقلق، فهذا أمر بيني وبينك لا شأن له به. سمعت أن الموتى يصبحون أكثر جمالا بعد وفاتهم، هل هذا صحيح؟ وكيف لي أنا أعرف؟ بعد أسبوع واحد من الدفن فقط. لا علم لدي. حينها تبدأ الورقات في التوافد، تقيم حفلة صاخبا على شرف ضيفها الجليل. ولكن ما ليبدو الضيف المسكين بفقدان عقله حتى تبدو الورقات باتهامه رويدا رويدا دون أن يشعر بشيء؟ اسمع، متأكد بأنه لا يشعر بشيء حينها؟ بالتأكيد، فهم موتى. ما رأيك بأن ترسلني إلى هناك حتى آتي لك بالخبر اليقين؟ أتصغر مني؟ قل لي أين أخفيت الجثة؟ هل أخفيت منها شيئاً أصلاً؟ أغبياء، ستظلون طوال حياتكم أغبياء. أين الجثة؟ هيا قل لي وإلا إنها تحت قدميك. خلعيان، تحت قدميك. ما ذنبه هي لتفعل ذلك بها؟ لما لم تفعله بأبيها؟ فحسب علمي هو من منعها من الزواج منك، أما هي فكانت تحبك. ما شأنك؟ لا شأنك في ذلك. كما سمعت أنها كانت تحب، لقد كانت تحب كل فتيات القرية. وهذه القرية مناسبة لك لتقوم بما قمت به. أردت الانتقام منها بعد أن خدعتك. مسكين، أيفعل الحب كل هذا بقلبك الضعيف؟ ما شأنك بهذا؟ لن أسمح لك بالتحدث عنها بهذه الطريقة. قبل وفاتها، قبل مقتلها يا سيد، قبل قبل مقتلها. وافق والدها على تزويجها. لابد أن الخبر وصل إلى مسامعك، ولكن لن تكن أنت صاحب الحظ والنصيب. وبالتأكيد فقد صرت فرحا به. أعمل حفظ مصيرتك وملأ الشر قلبك. لما كنت أعرف حقيقة الحب إلا حين عرفتهم كانت مختلفة عنهم جميعا. لا وقت لدي، أخبرني أين أخفيتها. أنت من أخفاها. أين أخفيتها؟ أين رميت بها؟ عليك الاعتراف بذلك الآن. فلا وقت لدي أنا أيضا. ما الذي فعلته بها؟ أجبني. هيا تحدث. لم أفعل شيء. ما الذي تفعلينه هنا؟ أليس من المفترض أن يكون هو في مكانك؟ وما الذي يفعله أنا هنا؟ أنت تعرف أكثر مما أعرف، فلا داعي لهذا الحديث. لابد أن في الأمر شيء ما خاطئ. إنه موصل. لقد أصبحت أسيرك. أخبريني ما الذي جنيت منه، وبماذا ضحى هو من أجلك؟ أفنيت سنوات من حياتك تسيرين خلفه دون وعي منك. لا شأن له بالأمر. أتكذبين؟ ما الذي يجبرني على الكذب؟ أهكذا تستقبل من يريد الاعتراف بجريمته؟ ماذا تتحدثين؟ وأي جريمة اعترفتها؟ هذا عمله، عليك القيام به. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحابه.